جاك أوفنباخ موسيقار لا هو ألماني ولا فرنسي، واسمه لا هو جاك ولا أوفنباخ، اسمه ياكوب أوبرست. لكن موسيقارنا غير ليس فقط المدينة بل البلد كله واستوطن فرنسا، لكنه حافظ على اسم أوفنباخ وغير اسمه الأول من ياكوب إلى جاك. جاك أوفنباخ هكذا نعرفه. موسيقاه كوميدية تصاحب نصوصا خفيفة في الغالب، وكما يقول الكاتب الموسيقي بيتر جاموند، فإن أوفنباخ مثل معظم الكوميديين كان يريد أن يأخذه الناس مأخذ الجد، لذلك نراه يمضي الأشهر الأخيرة من عمره وهو يؤلف قطعة كبيرة جادة تستند إلى حكايات الكاتب الموسيقي إرنست هوفمان. ما كاد موسيقارنا أوفنباخ يضع القلم من يده حتى وافته المنية ولم يحضر العرض الأول لهذه الأوبرا التي سماها حكايات من هوفمان. نستمع إلى موسيقى أغنية مراكبية من هذه الأوبرا. هذه الموسيقى ذات وزن ثلاثي وهي على نمط مما يغنيه المراكبية في البندقية المدينة الإيطالية، هذا النمط باركارولا. باركارولا جاك أوفنباخ.